الأرضان ملء الأرض وملء الأرض وتلغواد. يبقى لفظ اسألوا أو اسأل المكتوب بالواو أو الفاء. نعم أو يعني سواء كان جمع أو مفرد، بس بشرط يكون مكتوب بواو أو بفاء. زي فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا فاسألوا أهل الذكر وهكذا. يبقى ليقرأ بالنقص غوى ابن كثير والكساء وخلف العاشر. كيف جاء القرآن ذرفه؟ يبقى لفظ القرآن سواء كان معرفا او منكرا. معرف ايه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. منكر: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فابن كثير يقرأ بنقل حركة الهمز إلى الراء قرآنا، أنزل فيه القرآن. إلى هنا انتهينا من باب النقل. باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره من متن طيبة النشر في القراءات العشر، قراءة لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد. باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره. والسكت عن حمزة في شيء وأل، والبعض معهما له فيما انفصل، والبعض مطلقا وقيل بعد مد، أو ليس عن خلاد السكت اضطرد، قيل ولا عن حمزة والخلف عن إدريس غير المد أطلق واخصصا، وقيل حفص وابن ذكوان وفي هج الفواتح كطاها ثقفي، وألفي مرقدنا وعوجا بران مراق لحفص الخلف جاء. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. إلى هنا انتهينا من باب النقل. السكت على الساكن قبل الساكن قبل الهمز وغيره. قال الإمام ابن الجزري: والسكت عن حمزة في شيء وأل، والبعض معهما له فيما انفصل، والبعض مطلقا، وقيل بعد مد، أو ليس عن خلاد السكت اضطرد، قيل ولا عن حمزة. يبقى إذن دلوقتي احنا عندنا السكت يا اخوانا يكون على الحرف الساكن. هذا الحرف الساكن قد يقع قبل الهمز وقد يقع قبل غيره، ولكن قبل غيره يعني مقيد بكلمات معينة، يعني مش مطلق كده. بدم انه ايه انه يعني بدم انه هو ساكن يبقى خلاص، يعني حرف ساكن يبقى يقع قبل اي حرف اي كلمة يبقى يصح السكت عليه؟ لا، ده مقيد بكلمات معينة. اما الساكن الذي يقع قبل الهمز، اما لم يعني الساكن قبل الهمز على انواع. النوع الاول يكون على اللام الساكنة التي قبل ايه؟ قبل الهمز، اللي هي لام ال، ها؟ زي الارض السماوات. كذلك الياء الايه؟ الياء اللينة اللي قبل الهمز في نفس الكلمة، هي كلمة شيء. طبعا ده نوع، يعني ال وشيء ده نوع الواحد. النوع الثاني الساكن المنفصل عن الهمز، بأن يكون الساكن آخر الكلمة الأولى والهمز أول الكلمة الثانية، زي مثلا عذاب أليم من آمن، قد أفلح. ولا فرق بين أن يكون الساكن تنوينا أو غير تنوين. يعني عندك مثلا عذاب أليم، الساكن هنا إيه؟ تنوين. ده النوع الثاني بقى. والأول يعني اللام الساكنة الواقعة قبل الهمز، اللي هو بنسميه لام أل. عندنا كمان الياء الساكنة اللي هي حرف لين يعني قبل الهمز في نفس الكلمة. وده المقصود منه بقى، مش هناخد منه إلا كلمة واحدة اللي هو كلمة إيه؟ كلمة شيء. هنعتبر قال وشيء دول ايه؟ حاجة واحدة، لان احنا برضو زي ما عرفنا ان السكت على مراتب. النوع الثالث او النوع الثاني بقى، او نعتبرناه الثالث زي بعضه، اللي هو الساكن المنفصل عن الهمز. بس الساكن المنفصل عن الهمزة قد يكون حرف مد وقد يكون غير حرف مد. اللي احنا عاوزينه دلوقتي ايه؟ اللي هو غير حرف المد، زي من امن عذاب اليم قد افلح. طيب النوع الثالث اللي هو الساكن الموصول، يعني الساكن اللي هو الواقع مع الهمز في كلمة واحدة، زي قرآن، ظمآن، مسؤولة، وهكذا. النوع الرابع اللي هو بقى الساكن ده حرف مد، خدت بالك، واقع قبل الهمز، الا ان المد ده بقى قد يكون منفصل وقد يكون متصل. هنا قبلنا عرفنا بان السكت ده له مراتب. ايه المراتب؟ قال لك اولا السكت على الوى شيء، دي مرتبة ايه؟ وحديها بقى. اثنين، السكت على الوى شيء والساكن المفصول. الساكن المفصول هو بقى اللي هو يعني غير حرف مد. ثلاثة، السكت على الوى شيء والمفصول والموصول. أربعة، السكت على الوى شيء والمفصول والموصول والمد المنفصل. خمسة، السكت على الوى شيء والمفصول والموصول والمد المتصل. طيب دي بالنسبة لإيه؟ للسكت بقى. تيجي تاني قال لك إيه؟ كيل أوليس عن خلاد السكت الطرق. هنا بقى ندخل في حالة ترك السكت بقى. قال لك ستة بقى، ترك السكت عن خلاد. كل مدى؟ خلاد، في الكل، ماشي. سبعة، ترك السكت عن حمزة كله. ماشي كده بقى. طيب الكلام ده كله اذا كان الساكن واقع ايه؟ قبل الهمز. يجي اعتني قالك بس تعالى، والخلف او الكلام ده كله كان كمان ايه؟ في حيز الحديث عن حمزة. طيب والخلف عن ادريس غير المادي اطلق وخصوصا. اذا ادريس اختلف عنه في السكت عندي على الساكن اللي هو ايه؟ واقع قبل الهمز. بس ان هو بقى قال لك باستثناء حرف المد. اذا ادريس لو السكت على الوى شيء، لو السكت على الوى شيء وكمان والساكن المفصول، والسكت على الوى شيء والساكن المفصول والساكن الموصول. ماشي؟ لا لا استنى علينا بقى، احنا دلوقتي مش بنتكلم في المراتب. لكن ايه اللي ملوش السكت فيه بقى؟ اذا كان الساكن ده حرف مد واقع قبل الهمزه ويبقى ادريس في حد ذاته واللي لسه هنيجي نقول عليهم ان هم بيوافقوه دول يا سيدي بقى قال لك عندهم مرتبتين السكت على الوشيء والمفصول دي مرتبة المرتبة الثانية السكت على الوشيء والمفصول والموصول خلاص كده وذلك اطلق المكرة ايه اطلق وخصوصا يعني اطلق اطلق السكتة يبقى اذا يجيب بقى مع بعض بقى الوشيء والمفصول والموصول وخصوص بقى ايه الوشيء والمفصول مرتبة والوشيء والمفصول والموصول مرتبة تانية. ماشي وقيل حفص وابن زكوان يعني قيل ان حفص برضو ابن زكوان لهم السكت على ايه على هذه الاشياء الوشيء والمفصول والوشيء والمفصول والموصول الكلام يعطيه على ادريس نعم يعطيه على ادريس نعم وفي هنا بقى خلص الكلام عن الساكن قبل الهمز بقى وفي هجى الفواتح كطاها ثقف هنا الساكن اللي يقع الواقع قبل غير الهمز قال لك ده اما ان يكون حروف هجاء في اول السور طيب واما ان يكون ايه كمان يا سيدي واما ان يكون قبل يعني غير حروف هجاء حروف الهجاء يسكت على ابو جعفر الف لام ميم الف لام ميم الف لام ميم صاد الف لام را الف لام ميم را حاميم طه طاسين وهكذا طيب ابو جعفر والاختص بالسكت على هذه الحروف طيب يعني او عموما والسكت قال لك للتمكن من النطق بالهمس يعني السكت عموما قال لك للتمكن من النطق بالهمس واذا كان الحرف اللي قبل الهمز ده حرف مد قال لك او للتمكن من النطق بالهمز وخوفا من سقوط الحرف المد طيب واحنا لما نسكت على الف لام ميم دي يعني حروف الهجاء قال لك لبانها ان هذه الحروف ليست ايه كالادوات للاسماء والافعال انما هي ايه انما هي اصلا يعني اصلا يعني من المعاني فهي كل فاحتوت كل كل حرف منها احتوى على سر من اسرار الله تعالى وترك العطف بينها كما يترك العطف بين الاعداد يعني انت لما بتيجي تعد واحد اثنين ثلاثة اربعة ما بتقولش واحد واثنين وثلاثة ها بيترك ايه حرف العطف طيب النوع الثاني بقى من اللي هو الساكن وقع قبل غير الهمس قال لك ايه بقى يا سيدي والفي مرقدنا عوجا برانا مرة لحفص الخلف جاء اذا دي كلمات معينة بقى ايه بقى يا سيدي قال لك يبقى حفص له الخلاف في السكت على هذه الكلمات اول حاجة مرقدنا قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا اثنين عوجا ولم يجعل له عوجا قيمة ثلاثة من راق وقيل من راق أربعة بل ران كلا بل ران طبعا احنا عندنا هنا بقى غير حفص حفص له الخلاف غير حفص ماله السكت طبعا السكت ده قال لك يا سيدي ايه يعني انت لما تقوم مثلا ترصد ولم يجعل له عوجا عوجا قيمة الله قال لك يبقى ده عوج ده طبعا مفعول ولما نيجي نوصل يبقى معنى كده قيم هيبقى صفة ايه عوج او حال عوج مثلا. طب كيف يكون عوجا قيما في نفس الوقت؟ طيب ولما تيجي عند مرقادنا هذا ما توصل. قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا هذا. باسم الإشارة ده يعني ايه؟ هيقعد على مرقدنا. هي اصل المفروض ان من اسم استفهام. طيب وراق تعتبر ايه كلمة ايه؟ اسم فاعل يعني كلمة لوحدها. فلما نيجي نوصل هتبقى ايه؟ وقيل من راق. يبقى لا معنى ايه؟ كذلك كلا بران. طب يبقى لما نوصل يبقى كأن هي يعني هي بقى الكلمة ورانا كلمة. لما نوصل هتبقى بران مثنى بر. غير حفص اللي هم وصل اللي هم ما سكتوش ما لهمش السكت قالوا لا لا المعنى اصلا واضح يا عم. يعني احنا عندنا ولم يجعل له عوجا قيمة. معروف ان القيم ده راجع للكتاب مش راجع للعوج. وكذلك مرقدنا قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. يعني مش برضو معروف ان هذا ده اسم اشارة مبتدا. خدت بالك؟ وبعدين انت ما انت تقف عند مرقدنا مثلا وعند عوجا مش لازم توصل. يعني ما اذا كنت انت عاوز تفصل مش لازم تفصل بالسكت يعني. ها الى هنا انتهى باب ايه؟ باب السكت. طب سؤال يا بولنا زويل. نعم انا عايز اعرف باب وقف حمزة وهشام على الهمز من متن طيبة النشر في القراءة العشر قراءة لفضيلة الشيخ محمد احمد المنشد. باب وقف حمزة وهشام على الهمز. إذا اعتمدت الوقف خفف همزة توسطا أو طرفا لحمزة. فإن يسكن بالذي قبل بدلي وإن يحرك عن سكون فانقلي. إلا موسطا أتى بعد ألف سهل ومثله فأبدل في الطرف. والواو والياء إن يزادا أدغما. والبعض في الأصلي أيضا أدغما. وبعد كسرة وضم أبدلا. إن فتحت ياء وواوا مسجلا. وغير هذا بين ونقل. ياء كيطفئ وواو كسئل. والهمز الأول إذا ما اتصلا رسما فعن جمهورهم قد سهلا. أو ينفصل كسعوا إلى قل إرأجح. لا ميم جمع وبغير ذاك صح. وعنه تسهيل كخط المصحف. فنحو منشون مع الضم احذف. وألف النشأة مع واو كفى هزءا ويعبأ البلاء الضعفى. وياء من آنان بل وريا تدغم مع تؤوي وقيل رؤيا. وبين إن يوافق واتركي. ما شذ واكسرها كأنبئهم حكي. وأشمما ورم بغير المبدل مدا وآخرا بروم سهل. بعد محرك كذا بعد ألف ومثله خلف هشام في الطرف. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. نعم عايز أعرف. قال الإمام ابن الجزري إذا اعتمدت الوقف خفف همزة توسطا أو طرفا لحمزة. لما فرغ من الكلام على الهمزات من جهة اجتماع الهمزتين في كلمة وفي كلمتين ومن جهة إفراد الهمز في وسط الكلمة مثلا وما شابه ذلك شرع في الكلام على الهمز بالنسبة للإمام حمزة. فأخبر في هذا البيت أن مذهب الإمام حمزة يسهل الهمز اذا كان متوسطا او متطرفا، والهمز بطبيعة الحال اما ان يقع في اول الكلمة مثل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، سأصرف، وإما أن يقع في وسطها كلفظ مثلا يؤمنون، أو في آخرها مثل السماء وما شابه ذلك. هو مش كلمة سأصرف وأنا متوسطة بذلك ويؤمنون متوسطة بذلك، ولو شلت الحرف إزاي؟ أن هذا البيت ما هو إلا تمهيد لما سيأتي بعده، مجرد عنوان. حمزة مذهبه إيه؟ التسهيل في الهمز المتوسط والمتطرف بس. الهمز اللي وقع في أول الكلمة ده آخر الكلام عليه دلوقتي. بدأ الكلام بإيه؟ بالهمز المتوسط والمتطرف. الهمز سواء كان متوسطا او متطرفا ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول، الهمز يكون ساكنا وقبله متحرك، زي يؤمنون مثلا، وزي مثلا الملأ عندما نقف عليها. القسم الثاني، الهمز متحرك وما قبله ساكن، زي يجأرون، ملء، قرآن. القسم الثالث، الهمز متحرك وما قبله متحرك، زي مثلا فلما آبأهم مثلا. فبدأ الكلام على النوع الأول فقال فإن يسكن بالذي قبل ابدلي، يعني إذا سكن الهمز وكان قبله متحركا فأبدله حرف مد من جنس حركة ما قبله. معك مثلا إيه؟ يؤمنون، الهمز هنا ساكن، قبله ايه؟ قبله الياء مضمومة. المناسب للضم ايه؟ الواو. اذا نبدل الهمز واو نقول مثلا ايه؟ يؤمنون مناسب للضم، للضم مناسبة الواو للضم او ضم للواو. تألمون، يبقى هنا الهمز ساكن وقبله التاء مفتوحة. المناسب للفتح ايه؟ الالف. اذا نبدل الهمز الف تبقى تألمون. ولما نقول بئس او بئس، الهمز ساكن وقبله ايه؟ كاس. يبقى المناسب للكاس يا يبدل يا. هذا معنى قوله فإن يسكن بالذي قبل ابدله. الهمز الساكن بقى إذا كان متطرف قد يكون سكونه أصليا زي اقرأ، أو عارضا زي الملأ، لما توقف على الملأ هتوقف على بالسكون. لكن اذا وصلتها هتحرك بقى تقول الملأ يبقى مش هتفرق في عملية الايه في الحكم بقى جدا دي تاني يعني اذا كان همز متصرف وساكن السكون ده على قسمين اما اصلي زي اقرأ وانت لما توصل اقرأ هتسكن الهمز نعم. ولو وقف تساكنها يبقى ده ساكن اصلا لكن الملأ اما توصل هتقول ايه الملأ لكن لما توقف سكن اذا السكون هنا عارض بقى لكن الحكم واحد لما تقف سواء كان السكون اصلي او عارض هتبدي الهمز ايه حرف مد نعم ماشي ثم قال وان يحرك عن سكون فانقلي اذا كان القسم الثاني بقى له المتحرك وقبله ساكن المتحرك وقبله ساكن ده بقى الساكن ده نفسه على انواع اول حاجة ان يكون الساكن ان يكون يعني الساكن ساكن صحيح زي القرآن مسؤولة يجأرون وهكذا ودف ومل خلي بالكم ان الوقت المقصود بالهمز ايه المتوسط وايه والمتصرف الاثنين وذلك لما بقول دف ده مثال للهمز ايه متصرف متحرك وقبله الفاء ساكنه وكذلك مل وقبله اللام ماشي النوع الثاني يكون قبل الهمز الساكن ده يكون ايه لاقع قبل الهمز يا او واو اصليتين زي مثلا زي شيء وهيئة وسوء وسوء ها سواء كان الياء والواو الاصليتين دول لينتين زي الامثلة اللي فاتت دي او مديتين زي مثلا تفيئة لا مسيئة نعم دي مش اصلية خلاص كده نعم قر او بالضم السوء يبقى هنا الياء والواو هنا ايه مديتين بس اصليتين نسيء لا يا شيخ زائدة دي نسيء فعيل طيب القسم الثالث ان يكون الساكن اللي قبل الهمز الف مادية زي اولئك اضاءت السماء اضاء القسم الرابع ان يكون الساكن اللي قبل الهمز ياء او واو مزيدتين نعم ان يكون الساكن واقع قبل الهمز ياء او واو مزيدتين زي النسيء قروء بريء وهكذا. طبعا هو بدأ الكلام بيقول لك ايه، وان يحرك عن سكون فانقلي. يبقى هنا شمل ايه؟ شمل نوعين من انواع الساكن. النوع الاول اللي هو الهمز اللي قبله ساكن صحيح زي القرآن مسؤولة، يبقى لما نقف عليه نقف عليه بايه؟ بالنقل، مسؤولة قرآن ها دف مل. شمل كمان النوع الثاني اللي هو ايه بقى؟ نعم نقل يا شيخ. النوع الثاني اللي هو اللي قبله ياء او واو مزيدة اصليتين، فمثلا شيئا نفعلها بالنقل شيا، في الشيا لسه لسه هيئة، يبقى هيا ها ما الكلام كله عشان الوقت خلاص كده. رجع التاني قال ايه بقى؟ الا موسطا اتى بعد الف سهل ومثله فابدل في الطرف. انتقل للنوع الثالث اللي هو قبله ايه؟ الف متين. فبيقول لك واذا كان الهمزة قبل الف متين الامر بيختلف بين الهمز المتوسط والهمز المتطرف. فان كان الهمز متوسطا وقبله الف زي اولئك اضاءت، يبقى في التسهيل بين بين. طبعا احنا عارفين بقى التسهيل ده يكون مع ايه؟ مع المد والقصر. خدنا المد والقصر منين؟ والمد اولى ان تغير السبب، والمد اولى ان تغير السبب. وان كان الهمز متطرفا وقبله الف قال لك يبقى في الحالة دي ايه؟ نبدل الهمز الف مثل الالف. لما نقف بقى على السماء نقول السماء، ربنا وتقبل دعاء، ولا بلاش دي عشان دي انك سميع الدعاء، عشان دي اصل دي كفاية زائدة ومش عارف ايه ومختلف فيها الى اخره بقى. انك سميع الدعاء لما نقف على نقول ايه؟ سميع الدعاء، ده معنى قولي ومثله ايه؟ ابدل في الطرف. الله، لما نيجي نقف بقى نبدل همزه الف نقف قال لك يبقى ليك ثلاثه مع الابدال، القصر والتوسط والمد. طب اللي قال بالقصر على ايه؟ واللي قال بالتوسط على ايه؟ واللي قال بالمد على ايه؟ الالف الماديه اللي قبل همزه الموجوده من الاول دي سماء، والالف الثانيه اللي هي المبدله من همزه، مش الاصل معانا كده؟ ايوه. هل يا ترى الالفين ثابتين ولا في واحده منهم محذوفه؟ وان كان في واحده محذوفه هل المحذوفه الاولى ولا الثانيه؟ طيب اللي قصر قال لك المحذوفه الثانيه، اللي قصر قال المحذوفه الاولى، المحذوفه الاولى. طب والالف الباقيه معنا بقى قال اللي هي مبدلة من همز اللي هي التانية، هتبقى كده ايه من قبيل المد الطبيعي. انت لما تيجي تبدل مثلا همزة اتأمرون هتبدلها تقول ايه؟ تأمرون تأمرون، يبقى المد حركتين مد طبيعي. هل يبقى الهمزة الالف الاولى المحذوفة اصبحت الالف بتاع السماء مثلا زي الالف بتاع التامرون؟ خلاص كده، ده اللي قلب القصر واللي قلب التوسط. قال لا، الالف التانية هي اللي محذوفة والباقية الالف الايه المادية، هتبقى قياسا على المد العارض. طيب واللي قال بالاشباع بقى؟ قال لك يا عم الاثنين ثابتين، لا دي محذوفة ولا دي محذوفة، بل احنا جبنا الف تالتة فصلت بين الالفين، عشان كده ايه مدينا ست بتاع ده، عشان كده مدينا ستة عند الإبدال. ثم قال نعم، قال يعني الألف اثنين سبتين، سواء الهمزة الألف المبدلة من الهمز أو الألف اللي ايه اللي قبل الهمز. طيب يعني، طب لما الاثنين سبتين قال لك احنا جبنا الف تالتة بقى فصلت في ايه بين الالفين، يقول بعد كده والواو والياء ان يزاد ادغما، والبعض في الاصلي ايضا ادغم. انتقل للنوع الرابع بقى اللي هو ايه الساكن واقع قبل همز يكون ايه يا أواو مزيدتين. قال يبقى في الحالة دي إذا كان قبل الهمز يا زائدة أو واو زائدة هنبدل الهمزة دي يا وندرم الياء الأولى فين؟ في الثانية، في الثانية. يبقى إذا مثلا النسيء، اما نقف عليها نقولها النسي بريء بريء، ها قروء قروء، هنيئة هنية، مريئة مرية، احنا بقى لما بنبدل الهمزة ياء مثلا بنشوف الياء اللي قبلها وندغمها فيها كمان. والبعض في الاصلي ايضا ادغم. هنا بيقول لنا بقى بعض اهل الاداء نقل عن الامام حمزة الادغام فيما لو كان قبل الهمز ايه يا أواو أصليتين. يعني مثلا دلوقتي ايه عندنا مثلا شيء الك يبقى لك ادغام فيها بقى، تبدي الهمزة ياء وتدغم الياء في الياء، تبقى تبقى شيء خلاص كده. عندك مثلا احنا بنقول بقى يكون عندك مثلا السوق، اما تحب تدغم تقول ايه السو. طيب ادم يبقى ده معنى القولي والبعض في الاصلي اللي قبلها يا اصلي او واو اصلي مش زائده هذا معنى قولي والبعض في الأصلي أيضا أضغم. ثم قال وبعد كسرة وضم أبدلا، إن فتحت ياء وواوا مسجلا. هنا بيقول وبعد كسرة وضم أبدلا، إن فتحت ياء وواوا مسجلا وغير هذا بين بين. حاضر. القسم الثالث من أقسام الهمز، وهو الهمز المتحرك الذي قبله إيه؟ متحرك. طب الهمز المتحرك ده بقى طبعا إيه؟ إما أن يكون متحرك بالفتح أو بالضم أو بالكسر. الحرف اللي قبل برضو متحرك بالفتح أو بالضم، إما متحرك بالفتح أو بالضم أو بالكسر. طبعا الامثله بتاعه الهمز المتحرك عندنا مثلا ايه متحرك بالفتح زي مثلا ايه وقبله مفتوح، فلما انبأهم فهمز بقى مفتوح وقبله مضموم زي ما مؤجله، مفتوح وقبله مكسور لا مفتوح وقبل مكسور زي ان شانئك. خلاص كده زي شانئك. طيب مفتوح وقبل مضموم زي ايه؟ احنا هنا مفتوح وقبل مضموم زي ايه؟ مؤجلة يؤيد. طيب خلاص المفتوح مضموم بقى، مضموم وقبله مفتوح زي يزرأكم. طيب مضموم وقبله مكسور زي مستهزئون. زي كلمة يا ده مفتوح قبل مكسور. عندنا بعد كده بقى ايه؟ مضموم وقبل مفتوح هنا زي ايه؟ مفتوح يزرأكم. نعم ما احنا قلنا مضموم وقبل مكسور زي مستهزئون رؤوس. طيب احنا قلنا بقى مضموم وقبل مكسور بقى وقبله مفتوح زي بئيس. نعم مكسور وقبله مكسور زي مثلا ايه خاطئين. مكسور وقبله مكسور زي ايه بارئكم. بس دي الامثله يا اخوان. هنا بيقول لك بقى الراجل ايه يعني اذا وقع الهمز مفتوح وقبله كسر يبدل ياء، واذا كان مفتوح وقبله ضم يبدل واو، وما عدا ذلك بالتسهيل بين بين. نعم ما عدا ذلك يبقى بالتسهيل بين بين. ثم قال ونقل ياء كيطفئ وواوا كسئل. هناك مذهب اخر عن الامام حمزة في الهمز المضموم وقبله كسر، قال لك الهمز في الحالة دي يبدل ياء وكذلك الهمز المكسور وقبله ضم قالك يبقى يبدأ الواو. ونقل يا أنت يطفئ وواو كسؤل سؤل بدن الهمز طبعا يكون بعد واو. ما انت عارف مثلا يا استهزئه ما مضموم وقبله كسره بس مش بعد واو ما يدخلش معانا بقى. طيب حولنا نعم.